الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم بالعباد. يغفر لكم ذنوبكم قل أطيع الله الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ذرية من بعضها من بعض والله سميع عليم إنك أنت السميع العليم والله سميع عليم إذ قالت امرأة Thank you. فلما قطع قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فتقبلنا ربها بقبول حسن وكفلها زكريا وكفلها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا هنالك دعا زكريا ربه لك سميع دعاء. إنك سميع الدعاء. فلا مصدقا بكلمة من الله وسيدا. وسيدا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ يا صدق الله.